صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. واله فتاه واله فتاه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم. وله فتايا ياه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم. وقد بكى يا كل شيء في الوجود له حتى الحمايا بقرع السن بالندم. قام قامت له ضجة في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع الأعصار بالصمم. يا راحلا بهجة الدنيا به رحلت والكون زهرته من وابل. واصبح بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا. الدنيا به رحلت والكون زهرتها يا من وعد الليل بيا. فأصبح بعده الأكوان مظلمة وغيمة الشمس لم تعقب سوى الظلام. قامت له ضجة في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع العصا يا رب السماء كل ينادي يا محمد يا نبي كأني بفاطمة الزهراء من بين المنادين ومن بين الباكين يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلى يا حلو الجهام قبل ان تشيله خله تودع اليتامى قبل ان تشيله خله تودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جيا يلي تحفرون القبر وسع مكانه وبهداي نزل جنازتي وسفر وكفى وإله وإله عزنا الشايا العنا ولا لفانا أنا بعد النبي ما أريد هالدنيا الدنيا ويلي تهيلون الثرايا دفنوني وياه ويلي تهيلون السرايا دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراه تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الرحمة الإلهية على نوعين رحمة استحقاقية ورحمة تفضلية الرحمة الاستحقاقية هي الرحمة الرحمانية والرحمة التفضلية هي الرحمة الرحيمية وقد عبر تعالى عن كلتا الرحمتين وكلا النوعين بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة الاستحقاقية المعبر عنها بالرحمة الرحمانية هي الرحمة التي شملت جميع الموجودات بدون استثناء، فإنه ما خلق خلقا إلا وغمره برحمته. قال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل مخلوق، جمادا، نباتا، حيوانا، إنسانا، كل مخلوق أوجده وهداه إلى طريقه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل هداه إلى طريقه، إذ لو لم يهده إلى طريقه لكان وجوده لغوا، لكان وجوده عبثا. إذن كل موجود لكي لا يكون وجوده لغوا وعبثا استحق رشحة من رحمة الله ورشحة من هداية الله حتى يهتدي إلى طريقه وإلى كماله، كما قال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما الرحمة التفضلية المعبر عنها بالرحمة الرحيمية فهي رحمة تفضل بها على بعض عباده وعلى بعض مخلوقاته، وقال عنها تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون. هؤلاء المتقون أنا أتفضل عليهم برحمة خاصة من عندي، ألا وهي الرحمة الرحيمية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هناك رحمة رحمانية شملت كل الموجودات، وهناك رحمة رحيمية اختصت ببعض العباد المتقين. والله تبارك وتعالى كما جعل مظهرا لرحمته الرحمانية جعل مظهرا لرحمته الرحيمية. الله تبارك وتعالى خلق الشمس، الشمس مظهر لرحمته الرحمانية، الشمس مصدر للدفء، مصدر للحياة، مصدر للضوء، فالشمس مظهر لرحمته الرحمانية الشمولية. وكما أن الله خلق الشمس وجعلها مظهرا لرحمته الرحمانية، فإن الله خلق شخصا وجعله مظهرا لرحمته الرحيمية الخاصة، وذلك الشخص هو النبي محمد. فالنبي مظهرا للرحمة الرحيمية التفضلية التي وهبها الله تبارك وتعالى لعباده، وقال عنه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديثنا عن هذه الرحمة المحمدية، عن هذا الشخص الذي كان قطعة من الرحمة وقطعة من الطهارة والنزاهة، عن أقدس شخص وأشرف شخص خلقه الله على هذا الكوكب الأرضي، حديثنا عن النبي محمد حديث عن توازن عنصرين في شخصيته، عنصر البشرية وعنصر الإلهية. كيف كان النبي مظهرا لرحمة الله؟ إنما كان مظهرا لرحمة الله بتوازن عنصرين في شخصيته، العنصر البشري والعنصر الإلهي. القرآن الكريم يتحدث عن هذين العنصرين، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا هو العنصر البشري، يوحى إلي، هذا هو العنصر الإلهي، أنما إلهكم إله واحد. فشخصيته اشتملت على عنصرين متوازيين متوازنين، العنصر البشري والعنصر الإلهي. المسلمون اختلفوا في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهناك فريق مفرط وهناك فريق مفرط وهناك فريق معتدل. الفريق المفرط هو الذي ألغى العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الفريق المفرط هو الذي قال بأن النبي صورة إلهية تتحرك على الأرض ليس للعنصر البشري دخل فيها، وليس للعنصر البشري تأثير عليها، قطعة إلهية تتحرك على الأرض. وبالتالي إذا كان النبي لا يعيش عنصرا بشريا في شخصيته، إذن فالنبي لا يتكامل. النبي منذ ولادته بلغ كمالا فعليا، كماله أعطي إياه منذ ولادته، فهو لا يعيش حركة تكامل. هو يعطي البشرية من كماله لكنه لا يتكامل، البشرية تتكامل به لكنه لا يتكامل. هو قد أعطي كماله كله منذ يوم ولادته فهو لا يتكامل، وإنما يعطي البشرية من كماله، ويعطي البشرية مما أعطاه الله في كل آن وفي كل لحظة، البشرية تتكامل به وهو لا يتكامل، لأنه بلغ كل الكمال منذ ولادته. هذا الفريق يتنافى مع ظواهر القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القرآن الكريم يقول وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما معنى هذه الآيات المباركات؟ معناه أن الرسول يتكامل. الرسول في كل لحظة تمر عليه هو أكمل الناس، لكنه في كل لحظة أيضا تمر عليه يتكامل من قرب إلى قرب، ويتكامل من مرتبة إلى مرتبة، ويتكامل من مقام إلى مقام. هو في كل لحظة أكمل الناس، وهو في نفس تلك اللحظة ينتقل من مقام إلى مقام، ومن درجة إلى درجة، ومن مرتبة إلى مرتبة، لأن النبي لا يخضع للتكامل، وأنه منذ ولادته أعطي كماله كله. منذ ولادته هو أكمل الناس، ولكنه في كل آن يمر عليه ينتقل من مقام إلى مقام، ومن كمال إلى كمال، ومن درجة إلى أخرى صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في الليالي السابقة أن العلم له درجات ثلاث: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وأن هذه الدرجات الثلاث مستقات من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا العلم الأول الدرجة الأولى، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال في آية أخرى في آخر سورة الواقعة قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن عندنا علم يقين وعين يقين وحق يقين، من باب المثال والتقريب لهذه الفكرة. لو فرضنا أن شخصا درس مادة الفيزياء دراسة مركزة، هو يحصل على درجة من درجات العلم بالفيزياء نسميها درجة علم اليقين. هذا الشخص الذي درس مادة الفيزياء حضر مؤتمرات حول مادة الفيزياء، سمع من أساتذة، سمع من متخصصين، ناقشهم، حاورهم، بلا إشكال يتطور علمه من درجة إلى أخرى، كان في مرتبة علم اليقين أصبح في مرتبة عين اليقين بهذه المادة. لو قام هذا الشخص بتدريس المادة، مادة الفيزياء، لمدة 20 سنة، فإنه لا إشكال ستزداد خبرته وسيزداد علمه وسيزداد نضجه في هذه المادة، وسيصل إلى مرتبة ثالثة منها نسميها بمرتبة حق اليقين. إذن العلم له درجات. النبي الأعظم محمد تكاملت درجات كماله، تكاملت درجات مقاماته الشريفة، وتنقلت من مرتبة إلى أخرى، كما يتناقل وكما يتكامل العلم من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، فإن النبي أيضا تتكامل مقاماته صلوات الله وسلامه عليه وآله. وإلا فهو في كل لحظة تمر عليه أكمل الناس، ولو لم يكن أكمل الناس لما جعله الله حجة ووليا على الناس جميعا. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذا التناقل في الدرجات هو الذي عبر عنه القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك. ما كان فؤاده مرتابا ولا مترددا، ولكن هذه إشارة إلى انتقاله من مقام إلى مقام، ومن درجة إلى أخرى تحت عناية الله ورعايته له صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذا الفريق المفرط وناقشناه، وهناك الفريق المفرط الذي يرى أن العنصر البشري طغى على حياة النبي. العنصر البشري هو العنصر الطاغي على حياة رسول الله، وأن رسول الله لا يمتاز عن غيره من البشر سوى أنه يوحى إليه فقط. ينزل عليه جبرائيل ويأخذ الأوامر من جبرائيل ويبلغها البشر، هو ساعي بريد لا أكثر من ذلك، يحمل رسالة ينقلها إلى البشر، ليس بينه وبين البشر أي فرق آخر. بعضهم بعض الأقلام الإسلامية يصور النبي الأعظم هكذا، أن العنصر البشري هو العنصر الأصيل في شخصيته، هو العنصر المهيمن على شخصيته صلى الله عليه وآله، فليس فرقا بينه وبين غيره من البشر إلا أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. وقال القرآن في آية أخرى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا بشر مثلكم سوى أنني يوحى إلي. وبما أن العنصر البشري هو العنصر المهيمن على شخصيته وعلى مسيرته، فالعنصر البشري يقتضي خصائص ثلاثة. الخصوصية الأولى أن العنصر البشري يقتضي الخطأ، البشر في معرض الخطأ، البشر لأنه يعيش ضغوط الحياة ويعيش هموم الحياة ويعيش الظروف القاسية للحياة، فضغوط الحياة تؤثر على شخصيته وتجعله في معرض الخطأ والزلل. إذن البشرية تقتضي أن يكون في معرض الخطأ والزلل، خصوصا إذا كان قائدا مشغولا بهموم القيادة وبهموم إدارة المجتمع البشري، فإن هذا عامل آخر في أن يكون في معرض الخطأ والزلل. ولذلك روى أبو هريرة في صحاح، في بعض الصحاح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في المدينة صلاة الظهر ركعتين وسلم واستدبر القبلة، فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما نسيت. قالوا لأنك صليت ركعتين وأنت في الحضر، فتذكر واستقبل القبلة وأتم الصلاة مرة أخرى. بشر يمكن أن يخطئ يوم من الأيام. الخصوصية الثانية أن البشرية تقتضي الانفعال، الإنسان البشر إذا تعرض لإثارة يغضب، إذا تعرض لإثارة ينفعل، وبما أن النبي بشر فمقتضى بشريته أن يغضب وأن ينفعل. ولذلك روى عنه أنس بن مالك قال رفع الرسول صلى الله عليه وآله يديه إلى السماء وقال يا رب إن محمدا بشر. فهو يرضى ويغضب، فأيما بشر سببته، يعني هو يسب أحيانا شوية يطلع من طوره، فأيما بشر سببته أو شتمته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. الخصوصية الثالثة أن العنصر البشري يقتضي الهيام بالمرأة والتعلق بالمرأة، وبما أن النبي بشر فهو في معرض الهيام والتعلق بالمرأة. ولذلك قال أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، وكان شديد التعلق بزوجاته، حتى أنه يوما من الأيام أخذ زوجته أم المؤمنين عائشة، أخذها إلى وفد من الحبشة، جاء إلى المدينة هذا الوفد يوم العيد وصار يضرب العود ويرقص، وجاء بزوجته ووضع رأسها على منكبه حتى رأت تلك الحفلة الراقصة، ثم أرجعها إلى البيت. بشر، يمكن أن يصدر منه كل هذا. نحن نقول الطريق الصحيح لفهم شخصية النبي محمد أنه كان يعيش توازنا بين العنصر البشري والعنصر الإلهي، لم يطغى العنصر البشري عليه بحيث يتنافى مع كماله، ولم يطغى العنصر الإلهي والرعاية الإلهية عليه بحيث أخرجته عن الإطار البشري لشخصيته. فهناك توازن وتوازن بين العنصر البشري وبين العنصر الغيبي الإلهي في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه وآله. لماذا نحن نختار هذا الطريق؟ لعدة وجوه أذكرها. الوجه الأول، ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ الله ليش خلق الإنسان؟ الهدف من خلق الإنسان أن يصل الإنسان إلى الكمال، بل إلى أعلى درجات الكمال. القرآن الكريم يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم حسن عملا، بل أيكم أحسن عملا، أي أن الهدف من وجودكم أن تصلوا إلى أحسن عمل وأحسن سلوك وأكمل درجة من درجات الكمال. هذا هو الهدف من وجود الإنسان. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجود الإنسان أن يكون مرآة لله، لأن الإنسان العابد لله مرآة لله، عبودية الله تجعل العابد مرآة لله. إذن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، بل إلى أعلى درجات الكمال. حينئذ نطرح هذا السؤال والتفتوا إليه: هل هذا الهدف ممكن التحقق أو غير ممكن؟ من الممكن أن الإنسان يصل إلى أعلى درجات الكمال أو غير ممكن؟ فنسأل. إذا كان هذا الهدف غير ممكن التحقق، ما يصير بشر يصير أكمل شيء يصل إلى أعلى أعلى أعلى درجات الهدف، ما يصير. إذا كان هذا الهدف لا يمكن تحققه، إذن جعله هدفا في القرآن لغو، لم يمكن يتحقق. فلماذا جعله الله هدفا لخلقه العباد في قرآنه الكريم؟ إذا كان هذا الهدف غير ممكن التحقق، متعذر، لأن العنصر البشري يطغى على الإنسان يعوقه عن الكمال، إذا كان هذا الهدف مما لا يمكن تحققه فجعله هدفا في القرآن لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. القبيح ما يصدر من الحكيم الإنسان العادي، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ إذن هذا الهدف ممكن التحقق. إذا كان هذا الهدف وهو أن يصل الإنسان إلى 100% أعلى درجات الكمال الإنساني، إذا كان الهدف ممكن التحقق، فمن هو الأولى والأجدر بتحقيق هذا الهدف؟ من هو البشر الأولى والأجدر بأن يحقق هذا الهدف، وهو أن يكون أكمل البشرية في تمام الجهات؟ الأولى والأجدر بتحقيق هذا الهدف من قال عنه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأولى والأجدر بتحقيق هذا الهدف من قال عنه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. إذن بما أن الهدف ممكن التحقق والأولى والأجدر بتحقيقه هو النبي محمد فالنبي في أعلى درجات الكمال وفي أعلى درجات السمو، وهل ينسجم مع الكمال أن يسهو في صلاته؟ أين الكمال إذن؟ السهو نقص في الإنسان العادي، فكيف بولي الله؟ فكيف بسيد الخلق وأشرفهم؟ والقرآن الكريم يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهل تنطبق هذه الآية على أكمل الناس وأشرفهم وهو النبي صلى الله عليه وآله؟ وهل ينسجم مع الكمال أن يصدر منه سباب وشتم للآخرين حتى يقول أيما عبد سببته أو شتمته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا؟ والقرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول القرآن في صفات الكرام وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والقرآن الكريم يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فهل من الخلق السبات؟ وهل من الخلق الغضب والانفعال؟ وهل من الكمال ما يتنافى مع هذه الآيات القرآنية التي تمدح الأولياء والأصفياء ولا تنطبق على سيد الأصفياء محمد؟ وهل ينسجم مع الكمال وكون النبي مرآة لله مظهرا لرحمة الله مظهرا للرحمة الرحيمية التي تجلت في شخصيته العظيمة المباركة صلى الله عليه وآله؟ هل يتناسب مع ذلك أن يأخذ زوجته ويأتي بها لحفلة راقصة ويقف ويشاهد هذه الحفلة ثم يرجع إلى بيته؟ هل هذا ينسجم مع الكمال؟ والقرآن الكريم يمدح الأولياء الذين لا يفكرون إلا بالله، لا يفكرون في حفلات، لا يفكرون في رقصات، لا يفكرون في لهو أو مجون، لا يفكرون إلا في الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يعني ما يمر عليهم وقت إلا وذكر الله فيهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى في وقت النوم هم يذكرون الله وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل من المعقول أن هذه الآية لا تنطبق على نبينا وسيدنا وحبيبنا لأنه ينشغل ببعض اللهو أحيانا وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه وآله كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وخلوته بأهله. فهل ينسجم منه اللهو في غير هذه الموارد مع كماله الروحي صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما يعبر عنه العلماء بقبح تفويت الغرض، بقبح تفويت الهدف. كيف؟ أنا عندما أنشئ مؤسسة، هذه المؤسسة لها هدف، أنشئ مؤسسة تربوية هدفها تربية جيل على علم معين، إذا أردت أن تنجح المؤسسة وتحقق أهدافها لابد أن أضع آليات وطرق توصل هذه المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف. إذا لم أضع هذه الآليات التي توصل المؤسسة لتحقيق الأهداف فحينئذ يعتبر إيجاد المؤسسة وإنشاؤها لغوا وعبثا. لا يمكن لي أن أضمن وصول المؤسسة لأهدافها إلا بوضع آليات توصلها لأهدافها. الله تبارك وتعالى خلق المجتمع البشري ورسم له أهداف وأنزل الوحي لتحقيق تلك الأهداف، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تبارك وتعالى: الهدف من إرسال هذا النبي العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الهدف من بعث النبي وصول تعاليم السماء إلى المجتمع البشري، هذا هو الهدف. ما هي آليات تحقيق هذا الهدف؟ يمكن أن يتحقق هذا الهدف هكذا جزافا وبالصدفة؟ لا، الهدف من بعث النبي وصول الوحي، وصول التعاليم السماوية إلى المجتمع البشري. لا يمكن تحقق هذا الهدف إلا بآليات تضمن تحقق هذا الهدف. آليات تحقق هذا الهدف عصمة النبي محمد. لو لم يعصمه تعالى لما ضمن تحقيقه للهدف. كيف يحقق الهدف وهو غير معصوم؟ لو لم يعصمه تبارك وتعالى لما ضمن أن النبي أبلغ هدفه وأبلغ تعليمه السماوي. وكيف يكون ذلك؟ لاحظوا يا إخوان، وصول التعاليم السماوية إلى المجتمع البشري فرع وثوق المجتمع بالنبي، ووثوق المجتمع بالنبي يتوقف على عصمته. لو لم يكن معصوما يعني لا يعرض عليه الخطأ والمعصية، ليس في معرض الخطأ والزلل. لو لم يكن معصوما، لو لم يكن مبعدا عن الخطأ والزلل لما كان آلية صالحة لإيصال التعليم السماوي إلى المجتمع البشري، ولما ضمن الله هدفه وهو وصول التعليم السماوي إلى المجتمع البشري. وأما إذا قلنا أن النبي ما يخالف، طيب النبي ما يخطئ إذا أبلغ الوحي، لكن يخطئ في شنو؟ في سلوكه الشخصي، في سلوكه مع زوجته، في سلوكه مع جاره، في سلوكه مع بناته يخطئ. هو ما يخطئ في تبليغ الوحي لكنه يخطئ في سلوكه الشخصي. إذا فرزنا قلنا أن النبي له فعلان، فعل يسمى تبليغ لا يخطئ فيه، وفعل يسمى سلوك شخصي يخطئ فيه ويزل. إذا فرزنا وذكرنا أن هناك قسمين لن يتحقق وثوق المجتمع البشري به، ولن يكون آلية صالحة لإيصال تعاليم السماء. لماذا؟ لأن البشر إذا علموا أن هذا الشخص يخطئ في سلوكه الشخصي، فما الذي يضمن لهم أنه لا يخطئ في تبليغ الوحي مثل ما يخطئ في سلوكه الشخصي؟ لعله أخطأ في تبليغ الوحي، ما الذي يضمن لنا؟ كيف نضمن أنه آلية صالحة لإيصال التعاليم السماوية وأداة صالحة لإيصال التعاليم السماوية ما دام يخطئ مع زوجته؟ إذن من الجائز أن يخطئ في تبليغه. ما دام يخطئ ويزل في علاقته مع بناته ومع جيرانه، إذن من الجائز ومن الممكن أن يخطئ في تبليغه تعاليم السماء. ما الذي يضمن لنا أنه لا يخطئ؟ لعله يخطئ ويزل. فلو قال شخص هو يفرز لنا، هو يقول لنا شوفوا الآن أنا أبلغ عن السماء فلا أخطئ، إذا انتهيت ورجعت إلى سلوك الشخصي فيمكن حينئذ أن أخطئ. الذي يفرز لنا فعله التبليغي عن سلوكه الشخصي هو الذي يفرز. طب لو فرز لنا، ما الذي يضمن لنا أنه لم يخطئ في فرزه؟ لعله أخطأ في فرزه، ليس كذلك؟ لو رأينا أن النبي مثلا وقف على أهل المدينة كما في هذه الرواية وقال يا أهل المدينة لا تؤبروا النخل، لا تلقحوا النخل خلوه، وأهل المدينة ما أبروا النخل وخرج تلك السنة شيصا. الآن النبي عندما وقف على أهل المدينة وقال لا تؤبروا النخل، ما الذي يفرز لنا أن هذا من سلوكه الشخصي هذا الأمر، أو أنه من شنو؟ من فعله التبليغي، ما الذي يفرز لنا؟ ولو قال لنا هذا الأمر لا يرتبط بالتبليغ، هذا الأمر يرتبط بسلوكه الشخصي، لعله أخطأ، لعل هذا الأمر من التبليغ وقد أخطأ فظن أنه من سلوكه الشخصي، أو لعل هذا الأمر من سلوكه الشخصي وقد أخطأ فظن أنه من تعاليم السماء. إذن هذا التشقيق والتقسيم لا يحسم القضية، تبقى القضية معلقة، ويبقى المجتمع البشري غير واثق به عندما يبلغ عن السماء، وبالتالي الطريق الوحيد لحسم الموضوع، الطريق الوحيد لأن يكون فيه النبي أداة صالحة لتبليغ تعاليم السماء وآلية مضمونة لتبليغ تعاليم السماء، الطريق الوحيد لضمان ذلك أن نقول بأنه معصوم عصمة مطلقة، فكما هو معصوم في تبليغه هو معصوم في سلوكه الشخصي. فإذا اطلع المجتمع البشري أن هذا لا يخطئ لا مع زوجته ولا مع جيرانه ولا مع بناته، إذن لا يخطئ في تبليغه، كما هو ثقة في سلوكه فهو ثقة في تبليغه، كما هو مضمون في سلوكه هو مضمون في تبليغه. إذن وصول تعاليم السماء فرع الوثوق، والوثوق فرع العصمة المطلقة، فما لم يكن النبي معصوما عصمة مطلقة لم يحصل الوثوق به، وإذا لم يحصل الوثوق لم تصل تعاليم السماء، وإذا لم تصل ضاع الهدف من بعثته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولذلك القرآن ما في هذا التفصيل، شايف بالقرآن آية تفصل بين سلوك الشخصي وبين تبليغه؟ ماكو، الآيات القرآنية كلها مطلقة. وما ينطق، يعني كل نطقه هو هكذا، ما في عند نطق ينشأ من عوامل شخصية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الوجه الأخير، إذا أردنا أن يكون تفسيرنا للقرآن تفسيرا شموليا فعلينا أن لا نأخذ ببعض الآيات وندع البعض الآخر، بل علينا أن نقرأ كل الآيات المتعلقة بشخصية النبي قراءة شمولية واحدة. القرآن كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، القرآن كما قال هل كنت إلا بشرا رسولا، القرآن أيضا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، القرآن أيضا قال وأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكيف يكون سراجا منيرا من كان في معرض الخطأ والزلل، ومن كان في معرض الغضب والانفعال، ومن كان في معرض سائر النزعات البشرية التي لا يفترق فيها عن غيره من البشر. إنما الرحمة للعالمين، وإنما السراج المنير من بلغ الكمال بعناية من الله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن هناك عنصران متوازيان، العنصر البشري والعنصر الإلهي. العنصر البشري النبي يتزوج وينجب، العنصر البشري أن النبي يبكي ويحزن ويفرح. بكى على ولده إبراهيم وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب، يعني بشريتي لا تتنافى مع كمالي ولا نقول ما يغضب الرب. النبي صلى الله عليه وآله لكونه بشرا يعرض عليه المرض ويعرض عليه التعب، ولقد كسرت رباعيته يوم أحد عندما هجم عليه من قبل بعض المشركين. إذن بشريته صلوات الله وسلامه عليه جانب واضح في حياته، يفرح ويحزن ويمرض ويتعب ويتزوج وينجب، والجانب الغيبي في حياته أنه أكمل الناس، منزه عن النقائص التي يبتلي بها الناس، منزه عن الأدران التي تتنافى مع كونه قائدا ورحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وآله. ومن رحمته صلى الله عليه وآله أنه كان مزجا بين الصمود وبين الرحمة، في الوقت الذي هو حاسم هو متواضع رحيم، في الوقت الذي هو شديد وقوي الإرادة هو رؤوف وحريص على رعاية المؤمنين والعناية بهم. فقد جمع العنصرين وقد جمع الخصلتين، قوة الإرادة والتحدي والرأفة والرحمة والتواضع صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي كان يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وخاض المعارك صامدا لا يتنازل ولا يتراجع ويتقدم كل معركة، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كثير من المسلمين يتوهم أن النبي مثل القادة الآخرين، إذا تصير معركة هو يقعد بالخلف والناس هي تقوم بالمعركة تكفيه المهمة. لا، النبي هو الذي يتقدم، النبي يتقدم المقاتلين، النبي يتقدم المواجهين، النبي في الأمام، لأنه صلى الله عليه وآله قدوة لكل كمال يدعو المسلمين إليه. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان معروفا بالشجاعة والفروسية والبطولة، يقول: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله. هذا علي يلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله أثناء القتال: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن النبي في هذا الوقت الذي كان شديد الإرادة قوي التحدي لا يتنازل ولا يتراجع، بل هو الذي يتقدم المقاتلين في سبيل الله، هو نفسه قطعة من الرحمة، قطعة من الرأفة، قطعة من التواضع، قطعة من الحنان. كان إذا جلس مع أصحابه لا يتميز عليهم، حتى إذا أتى الغريب لا يعرف من هو النبي إلا إذا سطع النور من جبين محمد. وخرج مع أصحابه في رحلة له، فاحتاجوا إلى ذبح شاة، فقال بعضهم علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال النبي علي جمع الحطب. قالوا إنا نكفيك ذلك يا رسول الله. قال علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. وكان له جار يهودي في المدينة في أوائل أيام وصوله للمدينة، وكان هذا الجار يؤذيه، إذا رأى النبي يخرج يلقي في طريقه الأشواك والأوساخ والقذارات، والنبي معرض عنه، إلى أن فقده يوما من الأيام. قال أين جارنا الذي كان يتلطف معنا إذا خرجنا؟ قالوا بأنه مريض. قال نعوذه. فعاذه النبي، دخل عليه في بيته وهو مريض يعوذه ويدعو له. فلما رأى ذلك اليهودي قال أشهد أنك رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من مظاهر رحمته وتواضعه وشفقته أنه كان يحب حتى أعدائه، أنه كان يحب حتى المشركين، يحن عليهم، يدعو لهم، يرأف بهم في سبيل دعوتهم إلى هدايتهم وإلى إيمانهم. لما ذهب إلى الطائف أمر أهل الطائف سفهاءهم وصبيانهم بأن يخرجوا وينالوا من النبي، فخرج الأطفال بالحجارة والأشواك ورموها عليه، إلى أن تكاثرت عليه الحجارة وتكاثرت عليه الأشواك حتى دميت رجلاه، صار يمشي والدم يسيل خلفه، إلى أن وصل إلى حائط واستند إلى جدار ذلك الحائط ورفع يديه إلى السماء. ما بكى ولا ولول ولا أعول ولا اشتكى ولا تأفف ولا تضايق، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ مني حتى يرضيك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى يا غياث المستغيثين. قطعة من الرحمة، قطعة من الرأفة. إذا رأى الحسن يدخل المسجد يعثر في ثيابه وهو طفل، ينزل من على المنبر ويأخذه ويضمه ويقبله ويقول اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه. وإذا رأى الحسن والحسين حملهما وقبلهما وقال بأبي أنتما وأمي هذان سيدا شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. وكان من رحمته وعنايته حبه لفاطمة، وما أدراك ما فاطمة. فاطمة إذا دخلت عليه قام إليها وقبل ما بين عينيها وأجلسها في مجلسه وأقبل عليها بالحديث، فاطمة بضعة مني بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فاطمة إذا خرجت شيعها وأوصلها إلى بابها، وإذا جاء وقت صلاة الفجر وقف على باب بيتها. قال علي: فاطمة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة يا أهل بيت النبوة. فاطمة مني وأنا منها، يحب فاطمة يغدق عليها حنانه. تقول أم المؤمنين عائشة: إن رسول الله آخر من يودع ابنته فاطمة، وأول من يستقبل ابنته فاطمة، وكانت أشبه الناس به سمتا وهديا وجلا، وكان متعلقا بها فاطمة. وهذه الليلة ليلة الفراق، ليلة الرحيل، الرحيل عن فاطمة، الرحيل عن حسن، الرحيل عن حسين، الرحيل عن الصحابة، الرحيل عن الأخلاء، الرحيل عن الخلصاء. هذه ليلة الفراق العظيم. ما بلي الناس بيوم كيوم مات فيه رسول الله. هذا يوم الفاجعة العظمى، يوم المصيبة الكبرى، يوم فراق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يوم الحزن الكبير. وإذا به مسجى على فراش المرض، مسجى على فراش المرض، ينظر مرة عن يمينه مرة عن شماله، والأطفال حوله والنساء حوله. تقول أم المؤمنين عائشة: أقبلت إليه فاطمة فأسرها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. قلت: ما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت: أسر إلي أنه لاحقا بربه عن قريب، وأسر إلي أني أول أهل بيته لحوقا به، فضحكت ودخل السرور إلى قلبي. الله أكبر. هذه العناية بأهل بيته، هذه العناية بمحبيه، بينما هو على فراش المرض مسجى، وإذا بطارق يطرق الباب. خرج الإمام علي: أيها الناس، قلنا لكم رسول الله مريض مشغول بنفسه لا يقدر على لقاء أحد، اذهبوا إلى بيوتكم رحمكم الله. قال: أبلغه السلام وقل له أنا رسول من الله. رجع إلى النبي، قال: هذا يقول رسول من الله؟ قال: إيه، أدخله، هذا ملك الموت. لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، أدخله أدخله. دخل ملك الموت، وصل إلى جسد رسول الله، جسد الرحمة، جسد الطهارة، جسد الحنان كله. إن الله يخيرك يا رسول الله بين البقاء واللقاء. قال: يا ملك الموت، اخترت اللقاء، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا ملك الموت، امضي لما أمرت به، لكن أكو شوية، خلني أوصي أبا الحسن، عندي وصايا، عندي. اتفضل. التفت الى ابي الحسن وصيه، امير المؤمنين: ابا الحسن، اذا انا مت فغسلني وكفني. اكفنك بماذا يا رسول الله؟ ان اخي جبرائيل نزل بكفن من الجنه وقسمه اربعه اقسام، وقسم من الكفن لي والقسم الثاني لك يا أبا الحسن والقسم الثالث لابنتي فاطمة الزهراء والقسم الرابع لولدي الحسن المجتبى. عجيب. بس أربعة أقسام بس أربعة هالكفن. إيه. التفتت فاطمة: أبا قطعت قلبي، لماذا بني؟ قالت: تقول الكفن أربعة أقسام، الحسن إلى كفن والحسين ما إلى كفن، الحسن قطعة من قلبي والحسين قطعة من قلبي، الحسن ولدك والحسين ولدك. يا رسول الله، جعلت قسما لولدك الحسن ولم تجعل قسما لولدك الحسين. قال: بني كأني به صريع على الثرى، مقطع الأعضاء، موزع الضلوع، بلا غسل ولا كفن. اسمع يا أبا الحسن، اسمع، ترى هذه وصايا مؤلمة. أنا راحل إلى ربي، لكن كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من آهنا وآهنا يا أهل بيتي. أما أنت يا فاطمة فمظلومة مهضومة، وأما أنت يا أبا الحسن فيخبط شيبتك بمدمراتك في محرابك، وأما أنت يا أبا محمد فيقطع قلبك بالسم، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة. الله يساعدكم من بعدي. أوصاهم بوصاياه، أودعهم بودائعه، ثم قال: يا ملك الموت، اقبض روحي، امضي لما أمرت به. عظم الله أجوركم يا أيها المسلمون، شرع ملك الموت بقبض روحه هذا وهو مسجى على فراشه، علي جالس عند رأسه، وفاطمة عن يمينه، والحسنان عن شماله، وهو يقول: أهل بيتي في أمان، أهل بيتي في داعة الله، عرق جبينه وسكن أنينه وغمض عينه ومد يديه ورجله وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا، كل ينادي ونبيا، ضجت المدينة وسيدا. الليلة ببركة رسول الله نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صوت أعلى، أمن أمن أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.